صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لله ما شاء الله. كلمك. نعم يا قرآن. عليك يا دكتور. عظيمة والحاجة عشان السلم دول نهيها إلا بالأولانية. لا والنهي لا شيء. الحياه بلا سبب بلا مسبب الاول انا يجب من على اذن الله يا الله ضيفت عليك Thank you. علام الغيوب. نعم يا جميل يا شيخ عبد الغفار كمان يا روح. الله اكبر. رجال الله يجعلون يكرمك ويفتح عليك ويزيدك يا رب. الله يا قرآن الله بسم الله رسول النبي Yeah.